قصص عربية. الأميرة المسحورة. في يوم من الأيام ودع جندي يدعى أكيلس زملائه واتجه إلى وطنه، وبعد أيام لم يتبقى معه مال لشراء طعام له ولحصانه، وكان منزله بعيداً. شعر بالجوع والتعب، ثم مر بقلعة جميلة وكبيرة. دخل القلعة ووضع حصانه في الإسطبل وأطعمه ودخل القصر. وفي إحدى الغرف وجد مائدة عليها كل الأطعمة والشراب وما يشتهيه، فأكل وشرب حتى اكتفى. وفجأة دخل دب. أوه، لا تخف مني، أنا لست حقاً دباً مخيفاً. حسناً، من مكاني هذا أراك دباً. اهدأ، أنا فتاة جميلة، أميرة مسحورة. في الواقع إذا قضيت الليلة هنا سينتهي هذا السحر. أنا آسف، لا أظنني سأقضي ليلة في وجودي دب. لا تقلق، أنا لن أذيك. ثم أشار الدب إلى صورة أميرة جميلة. هذا أنا، الأميرة باريس. أنت جميلة. أشكرك، وإذا قضيت الليلة وانتهى السحر سوف أتزوجك، هذا وعدي. أود أن تكوني زوجتي. حسناً، سوف أبقى. شكراً. اسمي أكيلس. شكراً يا أكيلس، أراك في الغد. أومأ أكيلس وانصرف الدب، ومن تعبه نام في الحال. وحين أشرقت شمس الصباح جاءت الأميرة التي بدت أجمل من صورتها. لقد ساعدتني في إنهاء سحري يا أكيلس، أشكرك، وكما وعدت استعد لزفافنا. أقيم الزفاف وعاش معا في سعادة. مرت الأيام وفكر أكيلس في وطنه وأراد أن يزوره. لا تذهب، ألست سعيدا؟ عزيزتي، أريد رؤية والدي. لا تقلقي، سوف أعود. حسناً، إذن إذا رحلت خذ تلك الحبوب معك، وبينما تسير ألقي الحبوب على جانبي الطريق، وأينما سقطت ستنمو أشجار لتثمر أنظر الفواكه وتتغنى بها أجمل الطيور. كل ما يحيط بك ساحر، أنا ممتن لزواجي بك. وأنا ممتنة لوجودك. قبل أكيلس يدها وانصرف. وفي الأيام التالية ظل أكيلس يلقي بالحبوب السحرية، ونمت الأشجار كأنها تزحف من داخل الأرض. وفي يوم مر بحقل مفتوح ورأى مجموعة من الرجال يلعبون الأوراق، وبجوارهم إناء معلق، ورغم عدم وجود نار كان الحساء بداخله يغلي. مرحباً يا رجال، شيء عجيب، إناء يغلي بدون نار، هذا رائع، ولدي شيء رائع أيضاً. أخرج حبة وألقاها على الأرض، فأنبتت على الفور شجرة فواكه نادرة، وغنت الطيور الرائعة حولها. من أين حصل على الحبوب السحرية؟ الأميرة المسحورة فقط هي من تمتلكها. أظنه الرجل الذي خلصها من السحر الذي وضعناه. سيدفع الثمن. سنجعله ينام نصف عام. أكيلس لم يكن يعلم أن هؤلاء الرجال هم من سحروا الأميرة باريس، فألقوا عليه تعويذة ووقع فوراً من على حصانه غارقاً في النوم. وبعدها أخبر أحد الجنود الأميرة باريس أن أوراق الأشجار قد جفت وماتت. ياه، هذا ليس جيداً، هناك مكروه قد حدث لزوجي. قررت أن تبحث عنه، ومرت بنفس الطريق الذي مر منه أكيلس. وحين وصلت إلى الحقل المفتوح، رأت شجرة رائعة، وكان زوجها تحتها. هزته ونادته وقرصته أيضاً، ولكن لم يتحرك. ازداد غضب الأميرة باريس ولعنته وهي غاضبة. أيها المتغيب، أتمنى أن ترفعك عاصفة وتحملك إلى بلد مجهول. وما أن قالت هذا حتى جاءت رياح عاصفة وقوية ورفعت الجندي وحملته أمام عيني الأميرة. شعرت الأميرة بالندم على ما قالت، ولكن فات الأوان. أولي، ماذا فعلت؟ أثناء ذلك حملت الرياح أكيلس وألقته على جزيرة. فتح أكيلس عينيه بعد مرور نصف عام، فقام وقفز على قدميه ونظر حوله. كيف جئت هنا؟ من أحضرني؟ وبينما يسير على الشاطئ الرملي، رأى ثلاثة رجال يتعاركون. كانوا أبناء ساحر شرير. ما الأمر؟ لما تتعاركون معاً؟ سيدي، انظر، مات والدنا وترك أشياء رائعة، بساط طائر، حذاء سحري، وقبعة إخفاء، لكننا لا نعرف من منا يأخذ ماذا. سحرة سخفاء، توقفوا إن أردتم. سأقسم الأشياء بينكم بما يرضي كل منكم. وافق السحرة. الآن أترون شجرة جوز الهند التي تلامس الأرض؟ أجل. أتركوا الأشياء الرائعة بجانبي واذهبوا إليها وعودوا، ومن يصل إلى هنا أولاً يختار من بينها، ومن يصل الثاني سيختار بعده، والثالث حسناً سيأخذ ما تبقى. وفوراً جرى السحرة الثلاث نحو شجرة جوز الهند. ابتسم أكيلس وأخذ الحذاء السحري وقبعة الإخفاء وجلس على البساط السحري وذهب يبحث عن مملكته. وبعد فترة وصل إلى كوخ ودخله، فرأى امرأة عجوز. مرحباً يا جدة، أشعر بالجوع، ألديك شيء آكله؟ طبعاً يا بني، اجلس أرجوك. جلس أكيلس وحركت العجوز يديها، فظهرت مائدة عليها أشهى الأطعمة من الهواء. ياه، أنت جنية. بل أشياء كثيرة، أصمت وتناول طعامك. أكل أكيلس حتى اكتفى، وما أن انتهى اختفت المائدة. أشكرك على الطعام، أيمكن أن تساعديني ثانية؟ وسأكون ممتناً لك. حكى أكيلس كل شيء للجنية. لهذا أنا هنا أحاول إيجاد زوجتي، أرجوك، كيف سأجدها؟ لا أفهمكم أيها الشباب، تضحون دوماً لأجل الحب. رجاءً، أحبها. ليست مشكلتي. رجاءً. حسناً، سأجلب الرياح وأسألها، إنها تلف العالم وتعلم أين تعيش. ثم خرجت إلى الشرفة ونادت عالياً: يا رياح، تعالي في الحال. وفجأة قامت رياح قوية من كل اتجاه، لدرجة أن الكوخ قد اهتز. اهدئي أيتها العاصفة، وأخبريني أين رأيت الأميرة الجميلة باريس. أجل جدتي، الأميرة باريس تعيش في مملكة جديدة، اختفى زوجها بعد أن غاضبت ولعنتها ولم تدرك أن السحرة الأشرار قد سحروه. إنها نادمة وتشتاق إليه، والآن يأتي ملوك وأمراء يوميا يريدون الزواج. إذن كم تبعد المملكة؟ 30 عاما من السير، 10 أعوام طيران، وإذا نفخت قد أوصل شخصا في 3 ساعات. انتهيت؟ نعم. أرجوك يا رياح أن تحمليني إلى أميرتي. أول شيء اهدأ، وثانيا سأفعل ذلك إن سمحت لي أن أبقى 3 أيام وليالي. لا يهم، فلتكن حتى 3 أسابيع. حسنا إذن استعد للرحلة، لكن لا تخف فلن أوذيك. انتهيت؟ نعم. إذن فلتبدأ في رحلتك. وفجأة نفخت الرياح وصفرت، وارتفع أكيلس في الهواء وحمل فوق الجبال والبحار وتحت السحب. وبعد 3 ساعات وصل لمملكة الأميرة الجميلة الجديدة. الوداع أيها الشاب، أشفق عليك ولن أبقى لحظة في مملكتك. لماذا؟ لأنني إذا تحركت هنا لن يبقى منزلا في المدينة أو شجرة في الحدائق. سأدمر كل شيء، أنا الريح العاصفة. هذا سيء. نعم. الوداع أيتها الريح العاصفة، شكرا على خدمتك. ارتدى أكيلس قبعة الإخفاء ودخل إلى القصر. دخل الحجرة الكبيرة ووجد ملوكا وأمراء كثيرين يجلسون حول المائدة ويتقدمون للأميرة. قدم لها أحدهم كوبا من الماس كهدية، فضربها أكيلس وكسرها واندهش الحضور. وعندها سقطت حقيبة الحبوب من جيبه، فتعرفت عليها الأميرة باريس على الفور. إنه هنا. أعطت الأميرة لضيوفها لغزاً كي يحلوه. أيها النبلاء، حلوا هذا. كان لدي صندوق رائع بمفتاح ذهبي، وفقدت المفتاح ولم أتوقع أن أجده، وفجأة وجد المفتاح نفسه. من سيحل اللغز سيكون زوجي. حاول الملوك والأمراء التفكير في الحل دون جدوى. عزيزي، هل أنت هنا؟ أخرج وأظهر نفسك. خلع أكيلس القبعة وأمسك يدي الأميرة وقبلهما. هذا هو حل لغزي. الصندوق هو أنا، والمفتاح الذهبي هو زوجي الوفي. إنه الحل. حزن الملوك والأمراء وانصرفوا، وعانق أكيلس الأميرة باريس. أنا آسفة يا عزيزي، تمكن الغضب مني و... اهدئي، أخبرتني الرياح لست غاضبا بل سعيد لوصولي إليك. شكرا يا عزيزي، أعدك ألا أفقد شعوري ثانية. لا ترسليني إلى جزيرة بعيدة يا عزيزتي. سعد الاثنان ببعضهما، وأرسلت الأميرة حراسها لإحضار والدي أكيلس ليبقيا معهما. سعد أكيلس وأحب الأميرة أكثر. لم تفقد الأميرة شعورها ثانية، وتعلم أكيلس بعض الخدع السحرية من زوجته واستخدمها كلما استطاع.